Thank you. Thank you.

التعليق قرأ لك ربنا يا شيخ. لا والله طيب تعليق الله عليم بما الله Mm-hmm. Amen.